اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا كنا وما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي هي معجزة من معجزات سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حينما أنطقه الله سبحانه وتعالى في المهدي فنطق قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فوقفنا عند قوله: وأمرني بالصلاة والزكاة. وأعتقد أننا تحدثنا حديثا مستفيضا عن موضوع الصلاة، ثم انتقلنا إلى موضوع الزكاة وهي العبادة المالية. وقلنا إنها عبادة، يظهر لنا من هذه الآية أنها عبادة متأصلة، الله سبحانه وتعالى افترضها وجعلها في سائر الشرائع السابقة، لأن المرأة كما يطهر النفس وكما يطهر الجسد ينبغي أن يطهر المال أيضا. من أجل هذا جاءت العبادة المالية والمتمثلة في الحق الذي فرضه سبحانه وتعالى وأوجبه الله سبحانه وتعالى على كل ذي مال. فقلنا إن المال لفظ جنس تندرج تحته أنواع الذهب والفضة كما رأينا، ثم الأوراق المالية، ثم العروض والتجارة، ثم الخيل، ثم الأنعام إلى آخر، ثم الزروع والثمار إلى آخر هذه الأنواع التي ذكرناها. وقلنا كلها يندرج تحت اسم مال، وكلها أوجب الله سبحانه وتعالى فيها حقا بشروط معينة. في اللقاء الماضي تحدثنا عن قضية الذهب والفضة، وبينا أن الشرع أوجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب وحال عليه الحول وكان فائضا عن حوائج المرء الأصلية. فقلنا إن نصاب الذهب يبدأ من كام؟ 85 جراما، ونصاب الفضة 595، هذا هو جرام، طبعا هذا هو نصاب الفضة. ثم تحدثنا في بعض المسائل التي تتعلق بهذا الأمر، هل يشترط أول الحول وآخر الحول، أم أنه لا بد من مرور كل يوم من أيام الحول على هذا النصاب، وكيف أتعامل مع هذا النصاب، وحكم الحلي التي اتخذ من الذهب والفضة هل عليها زكاة أم لا. وأعتقد أننا رجحنا أن الحلي يزكى عليها. وقفنا عند نقطة، هذه النقطة حينما طرحنا سؤالين. قلنا في السؤال الأول هناك بعض الأشياء وهي ثمينة جدا وغالية جدا، كالزمرد وكالماس كاللؤلؤ كالمرجان كالياقوت كالبلاتين، وهذه أيضا يتخذ منها حلي، هل يزكى عليها أو لا يزكى عليها؟ وإذا كانت عليها زكاة فما هو نصابها؟ أهل العلم قاطبة، فهذا هو إجماع أهل العلم باستثناء هذا الرأي الشاذ للشيعة، والشيعة في هذه القضايا لا يعتد برأيهم، خلاف الشيعة فأهل العلم قاطبة أجمعوا على أن هذه الأشياء إذا اتخذت للتحلي فلا زكاة عليها. قالوا لأنها لا تتخذ لغرض التجارة والنماء، وإنما هي حتى في أصل خلقتها خلقها الله سبحانه وتعالى للتزين وللتحلي بنص القرآن الكريم، وتستخرجون منه حلية تلبسونها. فما كان من لؤلؤ، ما كان من ماس، ما كان من مرجان، ما كان من بلاتين ولبسته المرأة لتتحلى به فلا زكاة فيه مهما كثر ومهما غلا ثمنه. أما من اتخذ هذه الأمور للتجارة وللبيع وللشراء وما شابه ذلك فلا بد وأن يزكي عنها وعليها. سيدخل هذا أيضا إن لم يدخل في زكاة الذهب والفضة، فسيدخل في زكاة العروض والتجارة لأنها تضر له الكسب والنفع وما إلى هذا، واتخذت في هذا الغرض للنماء. المسألة الآن أعتقد أنها أصبحت واضحة. يبقى بعد هذا أن نتكلم في عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة. بعض الناس يقول لك يعني مش هطلع، إيه اللي هيحصل يعني؟ منكر الزكاة جاحدا لها، يعني يقول لك مش عجباني، مش معترف بيها، أنا مش مقر يا أخي الحكاية دي. منكر الزكاة جاحدا هو خارج من الملة مرتد، لأنه من المعلوم أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وارتد. ولذلك هؤلاء الذين منعوا الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أرسل إليهم أبو بكر الصديق جابي الزكاة ليجمعها منهم، قالوا كانت أموال تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس علينا فرض يسمى زكاة، وإنما هي أموال كانت تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام النبي قد مات فلا شيء علينا. فحاربهم أبو بكر الصديق وسماهم المرتدين وسميت بحروب أهل الردة. وعلي قال إن منكر الزكاة جاحدا فهو مرتد، وهذا شيء مقطوع به ومعلوم كالشمس في ضحاها. أما الذي لا يعطي زكاة الذهب والفضة بخلا وعصيانا وتكاسلا، فيكفيه أن نذكره بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهنا والذين يكنزون الذهب والفضة مش اللي بيشلوهم يعني، لا، وإنما كما قال ابن عباس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما أديت زكاته فليس بكنز. احفظ هذا التعبير، ما أديت زكاته فليس بكنز، يعني لو عندي 100 مليون شايلهم بس بطلع زكاتهم ما بقاش اسمهم ايه؟ كنز. ولو عندي 5000 شايلهم وما بيخرجش زكاتهم بقوا اسمهم ايه؟ كنز. فعشان كده القاعدة: ما أديت زكاته فليس بكنز. ويكون تفسير الآية على هذا: والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يعني يضعونها في مكان ما أو يدخرونها ولا يكون عنها وعليها، فتكون النتيجة. ولذلك الآية قالت: ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وامسك بقى كلمة عذاب وأليم واسرح فيها بذهنك زي ما انت عايز، ولكن يكفي أن نقول لك: ضع أمام عينيك من المحاسب والمعذب، إنه الله تعلم أن الأمر خطير جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول: الذي يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي زكاتهما تصفح له يوم القيامة في صفائح. الذهب اللي كان شايله، الفضة اللي كان شايلها وكان لا يؤدي زكاتها توضع في صفائح. ثم يحمى عليها في نار جهنم ثم توضع على جبهته وعلى جنبيه وعلى ظهره حتى يفصل بين العباد. يعني مش هو ده العذاب كمان، يعني دي ايه؟ ده دي مقدمة، ده دي عينة، ده دي بشاير اللي هيحصل له، ده دي بشاير اللي هيحصل له. اشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: حتى يفصل بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم ينظر في أمره. يعني بعد ما يتعمل معاه كده لسه بقى ايه حسابه عند الله. الأموال الكوي واللي حصله ده ان يوضع الذهب والفضة في صفائح وبعدين يحمى عليها في نار جهنم وبعدين هو يقوى بها. وشوف الآية قالت: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أهل العلم قالوا إن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأماكن بالذكر لأنها أكثر الأماكن حساسية واستشعارا للألم والعذاب، الجبهة والجنب والإيه والظهر، والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا من هذا. والبعض الآخر قالوا إن الكناز الذي لا يؤدي الزكاة من طبعه البخل، والجزاء من جنس العمل، فشأنه أنه إذا أتاه الفقير وصاحب الحاجة فإنه أول ما يراه يعبس في وجهه، وعبوس الوجه يظهر أثره على الجبهة. وسط الجبهة ترمش أول ما تكشر لا جبهتك حصل لها الترمشة دي، لأول حاجة. فإذا ما اقترب منه الفقير أعطاه جنبه، طيب عشان يعمل نوم الشيخ. فلو أن الفقير خاطبه وسأله أعطاه ظهره وانصرف. فلما كانت هذه الأماكن الثلاثة هي محل الإعراض عن الفقير انصب العذاب والألم عليها والعياذ بالله، وكان الجزاء كما قال أهل العلم من جنس العمل. فأيما كان الأمر، أنا أذكر في يوم من الأيام جلست مع راجل عنده يعني أكثر من 2,000,000 جنيه وبلغت أنه لا يؤدي زكاة المال. فأنا بتكلم معاه بقول له: يعني إن شاء الله تريد جنة أم نارا؟ قال: بالطبع الجنة. قلت له: طيب أنا لو قلت لك هات 1,000,000 جنيه ونضمن لك الجنة. قال لي: والله لو اعلم ان 1,000,000 جنيه دول يضمنوا الجنه لاديهم لك، ومش من الـ2 مليون، لا ده كل ما املك خده والجنه. قلت له: سبحان الله، يعني هل هو كلام يقال؟ انت تقول انت على استعداد تدفع كل مالك بس يضمنوا لك الجنه؟ طيب ده احنا ما بنطلبش منك كل المال، احنا بنطلب منك قد ايه؟ ربع العش. فما بتطلعوش ليه؟ اذا كان هو ده اللي هيفتح لك جهنم على مصراعيها. الكلام عندنا حلو قوي، لكن وقت الفعل والعياذ بالله المال بيبقى له سلطان خطير جدا على النفس. وانا لا ادري اللي عنده ملايين والافات مؤلفة، يعني اذا كان عطاء الله سبحانه وتعالى لك بهذه الكثرة فلما تبخل على الله وعلى الفقراء؟ لا ادري ولا اعتقد. الانسان والله لما بيستشعر ان في انسان محتاج، ويمكن بيتمر على الإنسان ظروف يكون أشد حاجة منه، ولكن لا يمكن أن يتأخر عن إنسان محتاج حتى ولو أخرجها من فيه. أما هؤلاء الذين يملكون المليارات والملايين ويتعاملون بهذا البخل مع أنهم لو أكلوا أموالهم والله ظل يأكلوها حتى الممات، مش يصرفوها يأكلوها كده، ما لفدت مش عارف. طيب ده دي هتعمل له ايه وهو راحل عنها لا محالة؟ يعني هو راحل عنها سيتمتع غيره ويتحمل هو الوزرة والعذاب. قمة التغفير والعياذ بالله، قمة التغفير. هذا فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. اليوم ما معنا ما يسمى بالأوراق المالية، الجنيه والعشرة والعشرين والخمسين والمية. الأوراق المالية الآن هي أصبحت أصل التعامل، بخلاف فيما مضى كان الذهب والفضة هو أصل الإيه؟ أصل التعامل. اليوم الأوراق المالية اللي بيسموها السندات البنكية دي هي أصل الإيه؟ هي أصل التعامل. طيب الأوراق المالية عليها زكاة بالطبع، بالطبع. قالوا طيب زكاة الأوراق المالية أو السندات البنكية دي تحسب بحساب الذهب ولا بحساب الفضة؟ تحسب بحساب الذهب ولا بحساب الفضة؟ لو احسبها بحساب الذهب يبقى لازم يكون معايا ثمن 85 جرام ذهب فائضين عن حوائدي ليه الأصلية خاليين من الدين، أنا أملكهم ملكا تاما كما قلنا آنفا. ولا يحسب على نصاب الفضة؟ ولو إني يحسب على نصاب الفضة فنصاب الفضة 595 جرام، ويبقى معنى هذا أن يكون معاه ثمن 595 جرام فائضين عن حوائدي الأصلية. طيب تحسب على نصاب الذهب ولا على نصاب الفضة؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال إن الأصل هو الذهب وعليه، فلا زكاة في المال إلا إذا بلغ ما يعادل ثمن 85 جرام. يوم النهاردة كان كام؟ 85 جرام 3000 جنيه وكسور، 3000. فقال يبقى احنا عايزين معاه 3000 فائضين عن حوائجك الأصلية أنت تملكهم ملكا تاما. أنا مش عايز أعيد التفاصيل دي اللي احنا قلناها، أنت تملكهم ملكا تاما خاليين من الدين. تمام معاك مش ليه. فيبدأ من 3000 جنيه ويبقى تطلع ربع العشر، يعني على كل 1025 جنيه معك بقى 3، معك 30، معك 10، معك 20 جنيه ومعك. فاللي هي تحسب على نصاب ذهب ولا على نصاب الفضة؟ جرام الفضة النهاردة ثمنه 80 قرش، 80 قرش فيه 595 جرام، قول هيبقوا 500 جنيه. لا مش هحصل، لا لا ما نخليش، يعني هنقول 500 جنيه. 500 جنيه يبقى عندي نصاب، لو قسناها على نصاب الذهب معاه 3000، ولو قسناها على نصاب الفضة يبقى انا عايز 500 جنيه. اخدها على اي النصابين؟ فالبعض قال ان الاصل هو الذهب فتقاس على الذهب، والبعض الاخر قال لا، الذهب متغير. متغير يعني ايه؟ يعني اسعاره دايما تختلف، بخلاف الايه؟ بخلاف الفضة فسعرها ثابت. يبقى الاصل هي الفضة، وكذلك الفضة اذا ما اخذنا نصاب المال قياسا على نصاب الفضة فيكون في هذا واحد الاخذ بالاحوط، اثنين مراعاة مصلحة الفقير. لان لما اقول له لما يبقى معاك 500 جنيه فايضين على الحوائج الاصلية تطلع زكاتهم، ولا لما اقول له لما يبقى معاك 3000 فكم واحد يبقى معاه 3000؟ قليل جدا. لكن مين كم واحد ممكن يبقى معاه 500؟ كتير. فمراعاة لمصلحة الايه؟ مراعاة لمصلحة الفقير، وهذا ما نطمئن اليه وما نفتي به الناس، ان نصاب زكاة المال على نصاب الفضة، وعليه كل 500 جنيه شلها فائضة عن حوائج الأصلية، تملكها ملكا تاما عليها ربع العشر، عليها ربع العشر. يعني ال 500 جنيه على مادية، ال 100 عليهم 2 جنيه ونص، ال 100 عليهم 2 جنيه، تطلع عليهم كام؟ كلام فاضي. هتلاقي نفسك بتطلع كلام فاضي والله، بس في النهاية يطهر مالك وينمي مالك ويزحزحك عن النار. دي بكام؟ ب 12 جنيه ونص، يعني حاجه مش عارف الناس يعني البطيخه، بطيخه الان والله تمام بطيخه فعلا. فدي مساله ينبغي ان احنا نراعيها. لما ننتقل بعد هذا لزكاه العروض والتجاره، في الكثير منا بيشغل فلوسه، فتح محل سوبر ماركت، فتح ورشه، فتح دكان، عنده مصنع، اي حاجه. دي بنسميها زكاه العروض والتجاره، ودي نص عليها القران الكريم: انفقوا من طيبات ما كسبتم، لا بتجيب لك مكسب. ولذلك هناك حديث اخرجه ابو داود في سننه والبيهقي في سننه عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. الشيء اللي احنا كنا بنعد للبيع كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد لنا فيه. وصدقة، انا قلت لك ان كلمة زكاة تسمى زكاة ونفقة وايه وصدقة، ما حدش ياخد الصدقة على انها العبادة التي تتفضل وانت بها، لا، فتطلق ايضا على الزكاة. فقالوا اني زكاة العروض والتجارة دي حسابها يكون ازاي؟ انا فاتح محل، احسب وعايز اطلع زكاة، احسبها ازاي دي؟ انا همثل مثلا على اللي عنده سوبر ماركت. الراجل اللي عنده سوبر ماركت يبقى عنده بضاعة داخل المحل كده، جبنا الرومي والجبنة المش عارف ايه والحلاوة وعلب المش عارف ايه والصابون والزيت، كل الجبودة طلع ده في المحل. وعنده آلات علشان بيسير له البيع والتعامل مع الناس، عنده ثلاجة ويمكن اثنين ويمكن ثلاثة، وعنده دي فريزر ويمكن اثنين ويمكن ثلاثة، مش كده؟ يبقى عنده كل ده، وعنده يمكن سيارة نص نقل النقل البضائع، وعنده مكن ساعات مكنة بتقطع الجبنة الرومي، ومكنة بتعمل مش عارف ايه، ومكنة بتعمل ايه، كل ده موجود تمام. يخرج الزكاة عن ايه دول؟ الزكاة تطلع عن ايه دول؟ اول فضل تفضل به الشرع عليك انه لا زكاة على الدابة ولا زكاة على الأساسيات، يعني العربية ما عليها الزكاة، الثلاجة والاثنين والثلاثة ما فيش زكاة، المكنة اللي بتقطع بيها ما فيش زكاة، كل ده خارج إطار الزكاة. ليه؟ لأن كل دي ثوابت أنت ما بتروحش تبيعها وتكسب من وراها، بل بالعكس قد تنفق عليها. فالعربية بتحتاج مش عارف لصيانة ونفقة، والتلاجة مش عارف محتاجة لصيانة ونفقة، والمكنة محتاجة لصيانة ونفقة، وهكذا. فانت لا تأخذ منها بل تعطيها، فهذه الثوابت خارج إطار الزكاة تماما. ففضل من الله، والله جل مش فضل، فضل نعم. فأقول أي سيارة، وأنا هذا أتكلم في موضوع السيارات ده بس أصبر عليه، هذا أتكلم في موضوع السيارات ده بس أصبر عليه عشان تبقى عارف، كل سيارة تخدم سواء لركوبي أنا اللي هي التنقلات الخاصة الأدابة خاصة بي، أو لغرض نقل بضائع أو ما شابه ذلك، لا زكاة عليها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في عبد الرجل ولا دابته زكاة ولو كنت راكب الشبح، يعني لو راكب عربية بمليون جنيه مع الزكاة، اي دابه مع الزكاه زي الاساس اللي في المنزل. يعني واحد بص لي راكب عربيه شبح بمليون جنيه ويمكن فارش بيته، طب تعالى خش بيت اي واحد فيه، اقل واحد فيه، هتلاقي عنده تلفزيون بما يعادل 1000 وشويه و2000، والتلاجة مش عارف بكام، والفيديو بكام، والسخان بكام، والغساله بكام. طلع زكاة على الكلام ده ولا ملي. كل ما يستهلك ويستخدم خلاص خارج ضغط الطار الزكاة بالمرة. فالدبة اللي انت راكبها بقى لها الزكاة، وإلا كنت لها بقى مطالب بزكاة، والشاب مطالب بزكاة، والباش مهندس عالم مطالب بزكاة، والباش مهندس حازم لا، دابة ليس عليها زكاة مهما بلغت، لو بمليون جنيه بقول لك، لو بمليون جنيه دي خارج إطار الزكاة يعني. فالدابة اللي انت جايبها المحل سواء حتى السيارة الأجرة اللي انت بتنتفع منها أو بتتكسب بيها لا ولا تعريف عليه، إنما بننظر لدخلها بقى لريعها، هو بيسيب منه نصاب وفارع الحوايج الأصلية هروح مدخلها في زكاة المال، لكن كسيارة لا لا. ودي قاعدة احفظها، فكل أساسيات المحل أو المكان خارجة من إطار الايه، من إطار الزكاة. الزكاة تحسب على ايه بقى؟ نيجي نقول لك انت فتحت هتبدأ تعمل لنفسك حسابات سنوية، ما يجيش واحد طلع قال ايه ويعني هو الواحد فاضي بقى يقعد بالسنة ويحسب سأل سؤال صغير قوي، قلت له ما بتقعدش بالسنة تحسبها وتكتبها وتجيب محاسب وبتاع عشان الضرائب؟ قال لي ما اصبتوا الضرائب هيحاسبوني ويرفوني. طب ما ربنا هيحاسبك وتروح في داهية لو انت قلتش. لا يعني انت شوف قد ايه هم بيعملوا حساب لحساب البشر، ما بيعملوش حساب لحساب الخالق، والله دي كارثة بكل المستوى. فانت يا اخويا جربت تظبطها لبتاع الضرائب، يمكن انت لبتاع الضرائب ديك تدي له حسابات وهميه وارقام وهميه وتجيب واحد يلعب لك في الحسابات، لكن مع الله لا. فزي ما انت بتحسبها للمخلوق احسبها للخالق، وزي ما انت بتراعي قوي حق المخلوق عندك فاين حق الخالق عندك؟ دي مساله خطيره جدا. فلابد ان انا اجي واحسب بالسنه الهجريه، ابدا حساب السنه تمام اهو ابتديت انا النهارده، اجي اخر السنه ماليش دعوه بالثوابت زي ما احنا قلنا، واروح باصص ليه؟ اولا بخرج مصاريفي واجور العمال وكل ديوني والبضاعه المدينه كل ده بركنه على جنب، وابتدي اشوف بقى البضاعه اللي هي ملكي قد ايه، وصافي راس المال اللي عندي قد ايه، بضيف ده على ده واطلع ربع العشر. بعد ما خرجت ايه مصاريفك، مصاريف عمالك، ديونك، البضاعه المدينه، كل ده ركنته على جنب. يعني لو عندي مثلا بقول انا لسه عليا للتاجر الكبير 5000 جنيه، اركن بضاعه ب 5000 جنيه خلاص دخلهاش في الحساب، وابتدي احسب بقى البضاعه اللي اصبحت ملكي انا الشخصي قد ايه، وصافي الربح اللي معايا قد ايه، واطلع عليه ربع العشر. انا والله لما بقعد اقرا الكلام ده واشوف الاسلام بيتعامل مع البشر بهذه الصوره، والله فعلا يعني ما ارحم الاسلام بالمسلمين. بتخرب ايه وايه وايه وايه وايه، يعني بيجي في النادي يعاملك على الحاجه اللي انت هتستمتع بيها فعلا، بتاعتك فعلا، واللي جايبه عن حوائجك الاصليه فعلا. فدام جايب عن حوائجك الاصليه، في غيرك مش لاقي حوائجه الاصليه، والله في غيرك مش لاقي حوائجه الاصليه، ولا بقسم بها على هذا بالله، يعني نعلم يعني اعرف وبحلف بالله والله اسر اولادها ماتت مش لاقي ثمن الدواء، وبحلف بالله على هذا ثمن الدواء والعلاج مش لاقيينه، بيجوا اخر الشهر بيبقوا عايزين اللي يديهم ايجار البيت، وانت فوق حوائجك الاصليه الافات مؤلفه، مستخسر يا ريت هتطلع نصها ولا ربعها، ده ربع العشر يعني بتقسم على 10 وترجع الناتج ترجع تقسمه تاني على 4، يعني اقل القليل. مش عارف انا الناس دي، مش فاهم والله. وده في النهارده الناس احساس المسلم بالمسلم بقى مفتقد، يعني شوف الحديث حق يعني دعانا الى ان ينمو عندنا هذا الشعور ان انا احس بيك وتحس بيا، يعني والله لا يؤمن من مات شبعان، من نام شبعان وجاره جائع. ده بيخليك يبقى عندك شعور بالاخرين، تسال عنهم تفقد احوالهم لاقين ياكلوا ولا لا، عندهم ولا ما عندهمش. النهارده الشعور ده مفتقد تماما، كل واحد النهارده يعني بيقول يلا نفس لو قلنا له يا اخي طب تاكل تفاح وجارك مش لاقي يقول لك وانا مالي ان شاء الله مع انه كل كل واحد على قد حال. سبحان الله العظيم. شعور المسلم بالمسلم فين فين؟ وده اللي دلوقتي مضيعنا والله. يعني شعور المسلمين ببعض النهارده بقت كارثه. ده اللي مضيعنا. ده اللي بيخلي صاحب العماره بيذبحني, واللي بيخلي السباك يذبح, واللي بيخلي الميكانيكي يذبح الاثنين, واللي بيخلي المدرس يذبح الاربعه, وكلهم بيذبحوا المدرس, كله بيذبح كله, كل واحد عايز يجيب سكينه ويبدي ظهوره من لحم اخيه. احنا اصلا وحشين والله, وحشين جدا. وتنظر في احوال المسلمين تحزن, تحزن ان المسلمين والله الانسان بيجيله حالات بينام مريض. يعني انا ما عندكم فكره والله مصاب بكآبه لا تتخيلوها بسبب اللي انا شايفه من احوال المسلمين. ايه ده ايه ده؟ فين شعور المسلم بالمسلم وشعورنا ببعضينا؟ مات احاسيس المسلمين, مات خلاص. كل واحد بيقول يلا نفسي يلا نفسي يلا نفسي, وغير تحت قدمي, مهم غير تحت قدمي. المسألة خطيرة جدا جدا جدا. تشوف قد ايه الاسلام يعني رحيم بيك وبيصل معاك الى اقل القليل, لانه هو عارف مدى للاسف الشديد تعلق النفس بهذا المال. فلا يطلب منك الا اقل القليل, وياريت من الدين يعني ياريت. وانا بقسم لك بالله انا قاعد مع واحد 5 مليون وبعدين بقول له يعني مش عارف ان في زكاة, عارف العارف. طيب ما تطلع تعالى نوديك في قصبي لا يداك ومش لا تلبس عيال تعالى. يقول ما انا بطلع. بتطلع قد ايه؟ يقول بزكي خلاص اللي بقى عايز اطلعه بطلعه. الزكاة خطع المزاجك؟ لا اعرف كده اللي طلعه طلعه. لا يا حبيبي ده حق معلوم. طب عرفني الحق المعلوم. ربع العشر. ربع العشر يعني ايه؟ اطلع 5 مليون قد ايه؟ وكاد يقوم يضربني ان انا بقول له ربع العشر. زعلان قوي ان اصل قاعد حسابها يعني 5 مليون هيطلع ربع عشرهم. مبلغ مش حاجه سهله. فخض وانزعج. طب ده انت بصيت هتطلع قد ايه؟ ما بصيتش انت معاك قد ايه؟ هو انت هتعيش ال 5 مليون كلهم؟ ده قمه التفصيل. فالمسلمين النهارده والعياذ بالله بقوا حاجه صعبه جدا جدا جدا. الشعور بالاخرين ده مساله بدات تموت في قلوب المسلمين للاسف الشديد, الا من رحم ربي. ونسال الله ان نكون منهم وان يحيي قلوبنا, ان يجعلنا رحماء على بعضنا انه سميع مجيب الدعاء. ده ببساطه شديده جدا فيما يتعلق بزكاه العروض والتجاره. اما تنتقل بعد هذا الى زكاه الزروع والثمار. طبعا ما فيش واحد فينا غير وهو مرتبط بناس فلاحين. ممكن يكون هو له ارض تزرع وان ما كانش فله بلده, عمه وخاله ويمكن اخوه بيزرع وفلاح. وانا لما بنزل البلاد الريف وقوله تعالى نقعد ندردش كده شوية, اتعمد افتح معهم الموضوع ده. كنت زارع يا فلان السنة دي, قل لي زارع كذا. اقول له طيب عارف حق الله عندك ايه؟ وبص الاقي الناس والله انا كنت في بلد ريف, قالوا لي تعالى اعمل لنا محاضرة وندوة كده في بلد ريف. ورحت قلت لهم طيب انتوا فلاحين بقى ان شاء الله تعالى, انتوا تعرفوا ان لله عندكم حق؟ قالوا ايوه نصلي ونعبده. لا يا اخويا ده في حق تاني. قال لي ايه حق في ارضك اللي انت بتزرعها دي؟ لقيتهم كلهم بلموا ولا واحد عارف حاجه عن الموضوع ده. حق الله في في في في في ارضك ايه؟ اللي في الارض ولا الارض فيها حاجه؟ هيوا يا ابني انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض واتوا حقه يوم حصاده. يعني يوم ما هتيجي تعصب في حق لله في ارضك ولا عارفين اي حاجه. والناس اتصدمت وادركت وقتها وقلتها وسجلتها كده. قلت لهم الان ادركت لماذا محى الله البركه في طعامنا. الاكل والزرع والفاكهه ما فيهم بركة اليوم, ولا تلاقي لهم طعم ولا بيفيدوا ولا أي حاجة ولا أي حاجة. ليه؟ فين حق الله؟ فين حق الله في هذا الثمر؟ ده سبحان الله الزرع اللي بيزرعه الفلاح ده لو إنه يعني أعمل عقله وذهنه بعض الشيء كان يرى ان فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه كبير قوي. هو هو اللي زرع، والله هو ما زرع، هو مجرد سبب حرث الارض، لكن اللي انبت له الزرع واداله الحلو والحاضد واللي واللي واللي واللي هو الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول افرايتم ما تحرثون، يبقى انت الفلاح بيعمل ايه؟ بيحرث بس. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يبقى مين الزارع؟ الله، الله هو الزارع، لان نفس الماء اللي انت تستخدمه للزراعه لا دخل لك فيه. افرايتم ما تشربون، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن؟ لا اله الا الله. فالماء والقصر اللي انت بتعمل ايه؟ ده انت يا راجل بترمي الحبه، نفس واحد يقعد يفكر كده، تروح رامي الحبه في الارض وبعدين يوريها بالتراب، فتتعمل عليها طبقه كده، وبعدين تطلع حبه الزرع لما تيجي تطلع تلاقيها طالعه لينه ضعيفه، شويه هواء يكسروها، لو طفل بصباعه عمل فيها يكسرها اول ما تنبت اي زرعه. وعلى فمر الله حتى فكر كده، قال لها البتاع اللينه الضعيفه دي اللي شويه هواء يكسروها، اما جت طالعه من بطن الارض شقت الارض كده، طب هي عندها المقدره انها تشق الارض كده عشان تطلع؟ مين اللي شقها لها؟ تقعد تفكر كده، سبحان الله العظيم، سبحان الله مع ضعفها وليونتها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ففضل الله سبحانه وتعالى انه من علينا، ادانا الاله وادانا الماء وادانا الارض، ومن علينا بانه هو الذي يعني يعطيك الزرعه والثمره والثمره، فحاجه من الاثنين، يا يعني انت عارف حق الله فيه وبتاديه، يبقى ان شاء الله هتلاقي البركه والحارس هو الله. لا تعرف حق الله وضيعت هذا الحق، يبقى هتلاقي محي بركه وهتلاقي وبال في هذا الزرع الذي تحرث. والقران والسنه بينونا هذا، السنه تدينا مثال والقران يدينا مثال. السنه تدينا مثال النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج مسلم في صحيحه يقول بين رجل يسير بفلا ماشي في ارض صحراويه قعر اذ سمع صوتا ينادي في السحاب يا سحاب اسق زرع فلان. الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل ماشي سبع صب يدوي ويقول للقطعه من السحاب كده، ولذلك القران يقول الم ترى ان الله يزجي سحاب، هو اللي سبحانه وتعالى بيسوقه يوجهه مطرح ما عايز، مطرح ما اراد، يعني المكان الذي اراد يوجهه ليه، نزل هنا وتنزل، ونزل هنا بقدر وخلي الناس تنبسط، وغرق هنا وودي الناس في داهيه كما يشاء ربه. فشوف سمع الامر بالسحاب، يا سحاب اسق زرع فلان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتابع الرجل السحاب، اشوف السحاب دي راحه فين، فاذا بها تسقط ماءها في حره، منطقه كلها حجاره كده والعياذ بالله، حجار حجر صحراء تسقط الماء فيها، فيسير الماء وسط الاحجار، يبقى ماشي كده موجه والله، حتى ياتي شرجه فاتحه في بستان فيدخل منها ورجل يجلس عندها ومعه مسحاه، بتاع حديد عمال يفتح بيها طريق كده وطريق كده عشان الميه توزع وتسقي البستان. سبحان من ساق هذا الماء في هذا المكان الى هذا المكان المحدد، وبعدين ينادي على الرجل ويساله ما اسمك؟ يقول له فلان. فجاب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو الاسم الذي امرت به السحاب، اللي اتقال للسحاب اسق زرع فلان هو ده فلان. يساله سؤال واحد يقول له ماذا تفعل في بستانك هذا؟ يقول يعني انا احرث، فاذا ما نبت خلاص طلعت واردت ان احفظ تصدقت بالثلث. هذه اول حاجه، اول شيء يعمله تصدقت بالثلث، مع ان طبعا لما نيجي نتكلم عن زكاه الزروع والثمار هنقول لك ان ليها يعني قدر محدد، تعرفين قد ايه؟ قد ايه؟ غلط. نعم غلط. ايوه كده. احيانا بيبقى العشر، واحيانا بيبقى نصف العشر، واحيانا بيبقى ثلاث ارباع العشر. فاعلى قيمة بتؤدى قد ايه؟ العشر. اعلى قيمة هتبقى العشر. فعندنا ده بيطلع قد ايه؟ يروح عند الله، يروح شوف، مش نقعد نحسبها بالمليم والتعريفة، ويطلع حق الله بايه؟ بالخط كده، خلاص بالسحتوت ماشي بالضبط كده. شوف ده بيعمل ايه؟ يقول له اتصدق بالثلث، يلا. لان ده هو عارف انه هيرجع له، وهيرجع له قبل ما طلع اضعاف ايه؟ مضاعفه. ان لم يكن في الدنيا فين؟ في الاخره. فضمنها ضمنها. فيقول اتصدق بالثلث، واكل وعيالي الثلث، وادخر الثلث. ده اللي عمل، ده اللي بيعمله في الارض. فرد عليه قال له ايه؟ قال له هذا الذي بلغك. اللي انت بتعمله ده كونك اول حاجه بتعملها بتطلع الثلث، هو ده اللي بلغك هذه المنزله، اني ياتي امر رباني واهتمام من الله بيك، وفي امر الاستيعاب خاص، وادي واجاب واستزرع فلان، هذا هو الذي بلغك. اذا يوم ما بعرف حق الله وطلع وبزياده، ضمنت البركه والزياده والنماء والاجر في الاخره، يعني خدتها من كل الوجوه. ما بطلعش بقى، القران اداك مثال حي، يمكن ايات بنقراها اناء الليل اطراف النهار. اصحاب الجنه الله سبحانه وتعالى حدثنا عنه، اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الله كل اللي فيها ما تخلوش ولا حبايه. طب وحق المسكين فين؟ ها، الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. انطلق وهم ايه؟ يتخافتون. راح عشان ما يحسوش الجماعة الفقراء الغلسة دول اللي بيجوا ياخدوا من هنا ويضايقونا، مع ان الفقير زي ما قلت لكم ان ابراهيم ابن ادم كان لما يلاقي فقير يقول اهلا ومرحبا بمن يحمد زادي الى الاخره. فشوف دول ايه الجماعه الغلسين اللي هيجوا يشاركونا في قوتنا وفي مالنا وبتاع، اتكلموا بالراحه. الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فمنعوا المسكين حقه فاصبحت كالصريم. خلاص صعيدا زلقه، ربك سبحانه وتعالى محاها من على وش الارض. اذا نسال ونقول الا ايه اللي وصل الامور عندنا لكده، ان سبحان الله الزروع والثمار معاك فيها بركه، والاراضي بقت بيهدمها الدوده وبيعملها، ويقول لك اصل احنا رشينا المبيد وعملنا الدوره. ده في حاجات قبل المبيد والدوره، في حق الله يا ابني. حق الله ده لو ضيعته، لو رشيت مبيد تكسفين مكسفين، قعدت تشوف لي برامج وتعمل لي خطط، كل ده مش هينفع ما دام حق الله سبحانه وتعالى ضائع. فحقك انت كمان هيضيع ومش هتلاقي. فدي مساله ينبغي ان احنا اولا نلتفت اليها، ونوجه كل فلاح نقابله، وخاصه يعني نبدا بالاقارب، وامر اهلك بالصلاه، اهلي اهم حاجه، وانذر عشيرتك الايه؟ الاقربين، قوا انفسكم واهليكم. فاهلي وعشيرتي وعمم هذا الكلام افوقه، اقول له ايه اللي بارك له في ارضه وايه اللي ما باركلوش. فنيجي نقول ان زكاة الارض والثمر في زكاة، في زكاة وبشروطه وبشروطه. قالوا اول شيء، اول شرط من شروط وجوب زكاة الثمر نمرة واحد الاسلام. اللي هاجب عليه هذا النوع من الزكاة لازم يكون ايه؟ لازم يكون مسلم. طب وغير المسلم ما لناش حاجة في ارضه؟ ها لا، الجزية مال، الجزية مال. ما يفعل في الارض يسمى خراج. سمى ايه؟ فاللي انا باخده منه ده سميه ايه؟ خراج. وطبعا فرق بين الاثنين، في فرق بين لما اجي اقول لك هات حق الله عندك يبقى انا كده بكرمك وبشرفك وبخليك تأدي عباده، وبين لما بقول لك هات الخراج يعني الضريبه اللي احنا حاطينها على امثالك علشان ما لهمش حق حتى ان هم يعبدوا الله. يلا. هي إشعار بالإذلال والعياذ بالله. فاللي بيؤخذ من غير المسلم بنسميه خراج، واللي بيؤخذ من المسلم هنسميه في الزروع والثمار بنسميه زكاة. يبقى أول حاجة يكون مسلم. نمرة 2، الملك التام للخارج من الأرض وليس للأرض. بقول والشرط ده مهم جدا، وبعض الناس تيجي تسألك يقول لك الله، طب ما انا عندي ارض تتزرع بس في ناس مقدراها، الزكاة واجبه على مين؟ على اللي مقدرها، لان هو اللي بيملك الثمر. وعشان كده بيقولوا الملك التام مش للارض. ليه؟ للخارج من الارض، خارج من الارض. فاللي بيملك اللي خارج، اللي بيملك الثمر، هو ده المطالب بالزكاة، مش اللي بيملك الارض. فصاحب الارض بقى لما نجيب عليه زكاة، مش هنجيب عليه زكاة ثمار وزروع، احنا نشوف بقى اللي خارج له من الارض ده يخضع ليه شروط زكاة المال ولا ما يخضعش، دي مسألة تانية. لكن زكاة الزروع والثمار لانها بتؤدى من نفس الزروع والثمار، بتبقى واجبة على المالك للخارج من الايه؟ للخارج من الارض. فما بقاش مبدأك ان انت تزرع واحصد وبيع حط في جيبك يا جدع وخلص المسألة على كده، لا، ده قبل ما تبيع انت هتزرع وتحصد، قبل ما تبيع لازم تطلع حق الايه؟ حق الفقير. فأقول ان الشرط الثاني الملك التام للخارج من الارض. الشرط الثالث ان الخارج من الارض يقصد به النماء. يعني في بعض الناس بتسيب الارض وتزرعها كده حاجات يمكن ما لا تباع ولا تشترى ولا فيها نفع ولا تستثمر حتى الارض بالمال، فيطلع فيها اللي بيسموه البوص الفارسي ده، عارفينه؟ في ناس بيبقى الارض بتاعتها فيها كده حوص والبوص الفارسي، ما اعرفش يسموه ايه. فده لا زكاة عليه ولا زكاة فيه، ما يطلعش فيه زكاة. تمام. انا لسه بقى هتكلم في النوع اللي خارج من الارض، لكن بقول دلوقتي ان اللي خارج ده يكون المقصود به النماء، من نماء الارض. طيب القدر الواجب اخراجه على زكاة الارض قد ايه؟ ده نملة واحد. نمرة 2، اللي بيخرج من الارض ده انواع. كده انا هبسطها لك وهديك خطوط عريضة كده، اي الانواع دي اللي يخرج عنها ولا يخرج عن كل ما تنبت الارض. الجزئيتين دول، اول جزئية نعم ماشي، انت هتحاسب على نصك وهو هتحاسب على نصه، لان انت مالك لنصك وهو مالك لنصه، بس كده مالك اللي خارج من هنا. احنا يعني حددنا الشرط روح نطبقه على طول. انا لسه هقول اهو القدر اللي انا هطلعه قد ايه، القدر اللي انا هطلعه قد ايه. ما زكاة الارض برضه بقى ليها نصاب، مش اي، وعشان كده خلينا في النصاب عشان نريح. نمرة 4، ان اللي يكون خارج من الارض، ولا نمرة 5، ان يبلغ النصاب. النصاب ده بقى قد ايه؟ في واحد بيزرع راس، وفي واحد بيزرع 100 فدان كده. لابد ان انا علشان اقول انت هتطلع زكاة ولا هتطلع زكاة، يبقى اللي خارج من الارض برضه لابد ان يبلغ نصاب معين. لان لو واحد زرع له مترين ثلاثة مش هقول له زكاة، لان لابد ان يبلغ نصاب معين. النصاب المعين ده بقى، النصاب المعين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وهو متفق عليه، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة. ليس فيما دون 5 أوسق زكاة. يبقى نصاب الثمر قد ايه؟ 5 أوسق. واضحة طبعا؟ واضحة يعني ولا مش واضحة؟ طب الراحة على إخ، والله أنا بتكلم بالعافية، أقسم بالله قاعد بتكلم بالعافية، انا عندي هبوط من امبارح، يعني انا مش عارف انا ماشي ازاي والله، قاعد بتكلم بالعافية بيجي كلام من يعني اعماق اعماق. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. فالخمسة اوسق دول قد ايه؟ قد ايه؟ قالوا ان الوسق الواحد اشار رياحك اهو 60 صاعا. الوسق قد ايه؟ 60 صاع. يبقى الخمسة اوسق قد ايه؟ ها؟ 300 صاع، باللي هو صاع اهل المدينة. عاوزين نوضح بقى؟ مش واضحة كده برضو؟ مش واضح؟ واضح. طيب عايزين نحسبها بالكيلو الجرام المصري، ده اللي انت عايز تصلي. ها؟ بالكيلو الجرام المصري هيبقى النصاب بتاع حضرتك 652 كيلو جرام و8 من 10 بالظبط. فلو واحد زرع 652 كيلو جرام و8 من 10 لا هو من المقدار اللي هتجي تجي ده كلها كله اللي انت النصاب بتاعك في الارض سيبك من الوسق والصاع، انت بقى مش عارفهم. فانا بقول لك بالكيلو الجرام المصري اللي يطلع من الارض بتاعتك يبلغ 652 كيلو جرام و8 من 10 هتبتدي تطلع عليه زكاة، ما يبلغش يبقى مش هتطلع عليه زكاة. يعني لو طلع من الارض 650 كيلو ما عليهمش زكاة على اي مساحة. انا ليه ماليش دعوة بالمساحة، انا ليه دعوة بايه؟ بالخارج، لان هي الزكاة مش على المساحة، الزكاة مش على المساحة، الزكاة على اللي خارج من الارض، اللي خارج من الارض. ما هو ده برضو من رحمة الشارع يا على اللي خارج من الارض. فاللي خارج من الارض ده لسه في حاجة ولا لسه استغرب لها اكتر كمان، يكون 652 كيلو جرام و8 من 10 و8 من 10 ها 652 كيلو جرام. فبقول لك لو 650 كيلو اللي طالع ما عليهمش زكاة، تبدأ من 652 كيلو جرام نبتدي نقول لك طلع زكاة، سواء بقى كانوا طالعين من متر او طالعين من فدان. لا علاقة لي بالمساحة المنزرعة، انا لي علاقة بالايه؟ بوزن اللي خارج، بوزن اللي ايه؟ اللي خارج. هي زي بالضبط عامله زي ما اجي اتكلم على زكاة العروض والتجارة. واحد عنده سوبر ماركت بيطلع له في السنة 100,000، واحد عنده مصنع طلع له في السنة 3,000، تحصل ولا ما تحصلش؟ خلاص هتحاسب صاحب المصنع وتقول لا ده بتاع السوبر ماركت طلع على 100,000، يبقى انت لازم تطلع على 1,000,000، ولا انا ليا ايه؟ انا ليا ايه؟ بس الناتج بتاعه بس. ايه نفس الحكايه في الارض، اللي عنده 100 فدان ماليش علاقه يطلع بال 100 فدان، ولا ليا علاقه بالمتر، انا ليا علاقه باللي طالع قد ايه. هو ده اللي باخد منه، ده اللي بنحاسبك عليه. تمام؟ فادي النصاب. طيب النصاب ده طبعا في مزاد بقى، يعني تبدا من 652 كيلو، ولو زاد بقى الزياده كلها برضه تتحسب، لكن دي البدايه، اقل من كده لا. تمام؟ طيب انا بطلع قد ايه؟ انا اطلع قد ايه؟ قال اطلع قد ايه دي بقى؟ شوف الشرح يا الله، بقول لك والله ما اجمل هذا الدين، والله والله ما اروع واجمل هذا الدين. الشرع قال مش حساب الناس كله عندي واحد، لا لا، في واحد لما بيجي يزرع ارضه بيستخدم الاله وينفق ويستخدم المجهود، وفي واحد قاعد حط رجل على رجل وجنب منه نهر عم يفتح بس حته بايده كده وروح مدخل ميه يقفل، خلصت على كده. لا جايب بقى طنبور ولا جايب ساقيه ولا جايب مكنه ولا الكلام ده خالص. بل في اراضي في السعوديه والسودان وفي مصر هنا زرعها موسمي، يعني يسيبوها في الشتاء المطرة هو يرمي البذر والمطرة تروح نازلة وتروح تطلع له الزرع وخلصت على كده. بس سموها الزرع الموسمي. شفت مساحات كثيرة جدا في السعودية بهذا الأسلوب يعني. نعم. والعراق في وفي الشام في أماكن كثيرة جدا. تمام؟ فالشرع عامل ده زي ده. شوف قد ايه بقول لك سبحان الله دين حساس جدا وبيراعي احوال الناس جدا. الله اعزهم الاجرين. ثم اتينا الصلاه على قاتل رسول الله. فزي ما بقول ان الشرع راعى الطريقه التي تزرع بها الارض. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما كان عثريا، وفي لفظ بعلا فنصف العشر. فيما سقت سقى الله، فيما سقت العيون والسماء، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليه العشر العشر. وفي لفظ انا اقصد اقول اني في لفظ او كان بعلا او كان عثريا، فسميه بقى سقط العيون والسماء او كان بعلا او كان عثريا العشر. وفيما سقط الآلة نصف العشر. يبقى انا عندي انواع ثلاثة الظاهر كده، فيما سقط السماء والعيون كان عثريا، كان ايه، كان بعلا. الانواع الثلاثة دي هطبق عليها قانون الايه، قانون العشر. وفيما سقت الآلة يبقى ايه، يبقى نصف العشر. شوف الشرع نزل من العشر لنصف العشر عشان يراعي الايه، النفقة والجهد اللي انت عملت. كل حاجة في الشرع محسوبة. يعني انت النهاردة تلاقي نفسك بتستجير من قانون الضرائب، لان قانون الضرائب عام ملوش دعوه انت بتعمل ايه ولا بيعمل ايه والفرق بينك وبينه، خلاص الكل يذبح دي مراحل. قوانين السماء لا، الا يعلم من خلق كل حاله وليها حاله، والرحمه داخله في كل صغيره وفي كل كبيره. فيما سقط السماء او العيون دي صورتها واضحه ومعروفه. او كان عثريا او بعلا، عثري وبعل دول مش نوعين، الاصل هما نوع واحد، وهو النبات الذي يعتمد في شربه للماء وسقياه للماء على جذوره. لا زي النباتات الصحراويه اللي بتضرب بجذورها تحت في الارض، زي ما انت بتدق ماسوره كده علشان تطلع ايه، تطلع ميه، تلاقي الجذوره دي عماله تضرب في الارض لحد ما تصل للايه، الميه، بس كده. دي يسموه العثري او الايه، او البعل، يسموه العثري او الايه، او البعل. ففي النهايه الثمر اللي هو بيعتمد على نفسه او بيعتمد على ماء السماء والعيون، فده هتطلع فيه الايه، هتطلع فيه العشر. العشر من 652 يعني يطلع دي حوالي 65 كيلو. ايه 65 كيلو؟ الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى سيقول كله ده حاجه بسيطه جدا وضئيله جدا. وما بالك بقى اللي بيطلعوا الافات الكيلوات، فاما تطلع ايه العشر ده وانت ما حطيتش ايدك، يعني الميه جات لك من عند الله والزرع طلع يعني بدون ادنى مجهود، رميته وطلع وخلاص وخلصت. في اله، في اله، يبقى وما سقي بالاله يبقى هنديك ايه، شوف الشرع نصف العشر، راح منزل لك النص عشان ما تقولش ازاي يبقى زيه، فبقى نصف الايه، نصف العشر. الفقهاء هنا طبعا اصالوا قضيه، وهي قضيه طيب في زرع، وانا يمكن واحد الاهالي قال لي احنا بنبدا نزرع قبل الشتاء بشويه، فبنستخدم الاله، بمجرد ما دي الشتاء بنسيب بقى الايه، المياه تروي، فاصبحنا في جزء من زراعتنا او في وقت من زراعتنا بنستخدم الاله، وفي وقت ايوه جمع بين النوعين، بين الاله وبين ماء الايه، ماء السماء. طب نتعامل مع المساله دي ازاي؟ اهل العلم قالوا، لا مش على طول كده يا شباب، اهل العلم قالوا اذا كانت المساله بالتساوي، يعني شهرين اعتمد على الآلة والمجهود وشهرين اعتمد على ماء السماء، فإذا كانت المسألة بالتساوي هيبقى 3/4 العشر، وإن لم تكن بالتساوي فالعبرة بالغالب، الغالب الآلة يبقى نصف العشر، الغالب المطر يبقى العشر، العبرة بالإيه؟ فالعبرة بالغالب، هذا ما قاله أهل الإيه؟ العلم. يبقى أنا عرفت إيه هو النصاب وإيه هو القدر اللي أنا هخرجه على هذا النصاب. طيب السؤال بقى هنا، اللي بيزرع في الأرض ده أنواع، علشان تعرف الأنواع دي هديك خطوط عريضة عشان رياحك أو لأن زاد وعدهم قال هيزرع برسيم، والتالي قال لا أزرع جرجير، والتالت قال لا أزرع فاكهة، والرابع قال لا أزرع بطيخ، والخامس قال لا أزرع قمح، والسادس قال لا أزرع قطن، والسابع قال لا أزرع تمر. كل ده بيشمله قانون واحد، اللي بتزرع ده هتحطه تحت القانون اللي أنا أقوله لك ده، اللي بيخرج من الأرض إما أن يكال ويقتات وييبس ويدخر. يعني في نوع من الأرض لاقي فيه الأربع حاجات دول، يكال أدي واحد زي القمح، وييبس قمح يعني ناشف أهو خلاص دي مشكلة، وييبس ويقتات يعني يصلح ان يكون ايه والطعام يعني تاكل ويدخر. تمام، في حاجات قد يختل فيها شرط من الشروط دي او كل الشروط دي. في نوع لا يكاد ولكنه يقتات وييبس ويدخر، وفي نوع لا يكال ولا يقتات ولكن ييبس ويدخر زي القط لا تكيله، ها تطوش تكيله يعني لان بالانطار مش بكيله، ها ولا تقتات منه لكن ييبس وايه ويدخر. وفي نوع تقتات ولكن لا يعني ييبس ولا يدخر زي الفواكه. فالزكاة بقى بتجب على ايه؟ هل لازم كل الشروط دي تبقى متوفرة ولا بعض الشروط دي تبقى متوفرة؟ هل زكى عليه لازم يكاء ويقتات وييبس ويدخر ولا مش كل الشروط دي مطلوبة، ولا بعضها مطلوب وبعضها مش مطلوب، ولا ايه؟ طبعا انت بقى لو قلنا الشروط دي هتظبط بقى عملية البرسيم والجرجير، ويعني انا حطيت اشوف خيوط عريضة تطبقها على اي حاجة قبل ما تسأل تعرف انت من تلقاء نفسك دي تبقى داخلة في اطار ما يزكى عليه ولا لا. يعني لو قلنا ان الشرط انه يقتات يبقى البرسيم لا، انه لا يكال ولا يقتات خلاص خرج المسألة، ولا تخش الجرجير ولا الفجل ولا القراد. تمام، ولو قلنا ان الشرط انه يقتات هتخرج البندق والجوز وعين الجمل مع انه بيايبس ويدخر، لكن لا يصبح ان يكون قوتا، ولا يصبح ابنك يقول لك اعمل لي سندوتش عين جمل يا بابا، ولا الغداء النهارده تقول له ان شاء الله يا ابني لوز وبندق ينفع. فالشروط دي الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول شوف اتخذتهم سهلين وصراع قوي، لكن هم دول الايه الممار الخطوط العريضة اللي لو قلنا الشروط واحد اثنين ثلاثة مش هتحتاج تسألني هتعرف يعني عايزين ان شاء الله. انا ما اردلكش طلب ابدا.